السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم يتقربون فيها بأنواع الطاعات فيغفر لهم الذنوب ويرفع لهم الدرجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفيض على عباده بأنواع البر والبركات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أول سابق إلى الخيرات اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان في جميع الأوقات أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه إذ بلغكم شهر رمضان نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاغتنام ساعاته بالطاعات والعبادات وعمل الصالحات أيها المسلمون، هذا شهر الصيام والقيام، شهر الذكر والقرآن، شهر البر والإحسان، شهر العتق والغفران، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات وتقال العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات وترفع الدرجات وتغفر السيئات، شهر يجود الله فيه على عباده بأنواع الكرامات ويجزل لأوليائه العطايا والهبات، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، فصامه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاعرفوا رحمكم الله قدر هذا الشهر، عظموه بالنية الصالحة، اجتهدوا في حفظ صيامه وقيامه، سابقوا إلى الخيرات، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تناصحوا فيما بينكم، وتعاونوا على البر والتقوى، وتواصوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبادروا بعمل الصالحات والدعوة إلى كل خير لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم. أخرج الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار كل ليلة. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. قالوا: على ما أمنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، فأدخله الله النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واغتنموا شهر رمضان بكثرة العبادة والأذكار، حافظوا على الصلوات، أدوها مع الجماعة وبكروا إليها، احرصوا على صلاة الفجر والعصر وغيرهما مع جماعة المسلمين في المساجد، أدوا زكاة أموالكم، واحفظوا صيامكم عما حرمه الله عليكم من الأوزار والآثام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإن كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني امرئ صائم. لازموا صلاة التراويح ولا تفرطوا فيها، فإن ثوابها عظيم. قوموا مع الإمام حتى ينصرف من الوتر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا قمتم من آخر الليل وأحببتم الصلاة فصلوا ركعتين ركعتين بدون وتر، لأن الوتر لا يعاد، لا وتران في ليلة. عليكم بتلاوة القرآن الكريم في هذا الشهر العظيم اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد كان يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. وكان السلف الصالح يكثرون من تلاوة القرآن في هذا الشهر، وإذا مررتم بآية سجدة فكبروا عند السجود وقولوا سبحان ربي الأعلى وادعوا. أيها المسلمون، هذا شهر البركات، هذا شهر الخيرات بين أيديكم، شهر كريم وموسم عظيم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين الفائزين المفلحين، إنه جواد كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وسنة خاتم النبيين، ونفعنا جميعا بما فيهما من الهدى والخير العظيم، ووفقنا جميعا للدعاء، ومن علينا بالإجابة إنه سميع قريب. وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه إن الله غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وإخوانه. أما بعد، أيها الإخوة، اتقوا الله ربكم وحافظوا على صلواتكم، وأدوا زكاة أموالكم، وأكثروا من صلاة النافلة وصدقة التطوع، فإنهما من أعظم الأسباب في دفع العقوبات وتكفير السيئات ومضاعفة الحسنات. أكثروا من ذكر الله واستغفاره، واسألوا الله الجنة واستعيذوا به من النار. أكثروا من قول لا إله إلا الله، فإنها من أفضل الذكر. أكثروا من قول سبحان الله وبحمده، فبها يرزق كل مخلوق. أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز عظيم وشفاء لأمراض عديدة. أكثروا من الاستغفار والذكر عموما، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأجور مضاعفة. ابسطوا أيديكم بالصدقة والإنفاق، تجاوزوا عن الخطيئة، استروا العيوب، واعفوا وتسامحوا. قال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أكرموا الجار وصلوا الأرحام، واستوصوا بالنساء خيرا، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وإذا غربت الشمس وتحققتم من ذلك بأذان أو غيره فأفطروا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. والسنة أن تفطروا على رطب، فإن لم تجدوا فأفطروا على تمر، فإن لم تجدوا فعلى ماء. وادعوا الله عند فطركم بما تحبون، ادعوا الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. أيها الإخوة، أحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فاقتدوا به رحمكم الله في مضاعفة الجود والإحسان. فاطروا الصائمين بما تجدون، أعينوا الفقراء على الصيام والقيام، أحسنوا إلى خلق الله واحتسبوا ذلك عند الملك العلام. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. وصفه النبي هذا الشهر، وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه شهر عظيم مبارك، فكل لحظة من هذا الشهر تتصف بالعظمة والبركة، بركة في الوقت، وبركة في العمل، وبركة في الجزاء. نسأل الله عز وجل أن يجمع لنا ولكم ذلك كله، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن دعائه وعبادته. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة وسائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امنحنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأصلح أحوال المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء السنة والدين، اللهم أهلكهم واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا، اللهم وفقه ونائبيه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم انصر جيوشنا على حدود بلادنا ومن ساعدهم، اللهم انصر المرابطين وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم ارفع الضر على المتضررين من المسلمين، اللهم اكشف السوء عنهم وفرج همومهم ونفس كروبهم ويسر أمورهم وأصلح شؤوننا وشؤونهم وتولى أمرهم وارحمنا وإياهم برحمتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم ما قسمت في هذا الشهر من عتق وغفران ورحمة ورضوان وعفو وامتنان وكرم وإحسان فاجعل لنا جميعا منه أوفر الحظ وأجزل الأقسام. اللهم يسر أمورنا واسر عيوبنا وارفع درجاتنا واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى